بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر من دروسنا في الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ونحن الآن لا نزال نتكلم في الأدلة على أن العالم حادث، وهو الأصل الأول الذي جعله الإمام الغزالي دليلا على وجود الله عز وجل. العالم حادث، ولا بد لكل حادث من محدث. وذكرنا أن المقدمة الأولى وهي قوله العالم حادث دليلها أنه مركب من أعيان وأعراض، وأن الأعراض حادثة وأن الأعيان لا تخلو عن الأعراض. فثبت من هذا أن العالم بأعيانه وأعراضه حادث. ونحن الآن نناقش حدوث الأعراض بمثال الحركة والسكون، فقلنا كل منهما حادث، والجرم لا يخلو عن الحركة والسكون، فكل منهما حادث. فثبت بحدوث الحركة والسكون حدوث الجرم والجسم والجوهر. ذكرنا سابقا أنه ليس بالضرورة، أن هذا إشكال موجه على هذا الكلام، أنه ليس بالضرورة أن تكون الحركة حادثة أو السكون حادث، وبالتالي لا يلزم أن يكون الجسم والجوهر حادثين، وبالتالي لا يلزم كون العالم حادثا، وبالتالي لا يفتقر إلى محدث. إذا نحن الآن نريد أن نجيب على هذا الإشكال الذي يبطل دليلنا في إثبات وجود الله عز وجل. أتوا بأول إشكال وقالوا: لماذا لا تكون الحركة قديمة والسكون قديما؟ إننا كيف؟ قال: وذلك بأن تكون الحركة كامنة والسكون ظاهر، ثم يكمن السكون وتظهر الحركة، فتكون الحركة والسكون كل منهما قديما، لكنه يتغير من كمون إلى ظهور أو ظهور إلى كمون. طبعا أجبنا على ذلك بأنه يفضي إلى اجتماع النقيضين وهو الحركة والسكون في الجرم الواحد. ولو سلمنا ذلك فالظهور والكمون هما أيضا عرضان متغيران، يحدث هذا ويعدم هذا، فرجعنا إلى نفس الإشكال. ثم أتينا بإشكال وقفنا عنده وقلنا: لماذا لا نقول إن الحركة والسكون قديمان، ولكن الحركة تنتقل من جرم إلى جرم كما أن السكون ينتقل من جرم إلى جرم، فالذي يحدث هو الانتقال وليس الحدوث. يعني الحركة قديمة، عندما يتحرك هذا الجسم الحركة التي نشأت فيه أو ظهرت فيه لم تنشأ الآن، لم تخلق الآن، لم تحدث الآن، وإنما كانت في جرم آخر، فانتقلت الحركة من هذا الجرم إلى هذا كما أن السكون انتقل من هذا الجسم إلى ذاك. إذن معناها الأعراض لا توجد بعد حدوث، وإنما تنتقل من عرض، من جسم إلى جسم، من جوهر إلى جوهر. الآن نريد أن نناقش هذا القول. ممكن إنسان يسأل ويقول لك: طيب نحن لماذا نتكلم كل هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام الآن الصعب الدقيق الآن الذي هو بعيد عن مصطلحات الكتاب والسنة، لماذا نتكلم به؟ الجواب: نحن نتكلم به حتى نجيب على الشبهة التي ألقيت علينا. يعني نحن الآن لم نذكر هذا الشيء ابتداء، وإنما نذكره جوابا على شبهة الغير. إذا الإشكال من عنا، الإشكال منين جاءنا هذه الشبهة؟ طيب هل من المعقول أن تأتي الشبهة من الفلاسفة على عقائدنا ونبقى مكتوفي الأيدي لا نجيب؟ لا، لابد أن نجيب، ولابد أن نبطل هذه الشبهة ولا بد أن نزيلها. يعني مثلا لو هلا إنسان أصيب بمرض، فلنقل مرض السرطان والعياذ بالله، أتينا له بأدوية كيميائية وكذا وكذا، أزالت شعره، أزالت كذا كذا كذا، نقول له طب لماذا استعملت أنت هذه الأدوية؟ طب لماذا؟ نقول له طب يا أخي، هل نحن الآن جعلناها وجبة غذائية له؟ أم أننا اضطررنا لاستعمال هذه الأدوية الكيميائية حتى نزيل ذاك المرض الخطير؟ إذن نحن ما فعلنا هذا ابتداء. نحن نسلم أن هذه الأدلة لم تكن في عهد السلف، نسلم أن هذه الطريقة يعني لم تذكر في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نفضل منهج السلف، منهج النبوة، هذا كله متفقون عليه، لكن ماذا تفعل بالشبهات الواردة؟ الإجابة عليهم بمنهج السلف، هذا يتفق مع يقين السلف الذين كانوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ماذا تفعل أنت بالشباب الذين سمعوا هذه الشبهات ولم يعرفوا الرد عليها؟ إذن لابد أن نجيب المتكلم بسلاحه الذي يتكلم به ليكون الرد نافعا معه ومع غيره. نعم. وبيانه، وبيان إيش؟ أن العرض أن ينتقل كما قال بعض الفلاسفة، يعني ينتقل من جرم إلى جرم ولا يحدث بعد عدم. نحن نقول الحركة الآن وجدت، كان السكون موجودا، لما تحرك الجرم عدم السكون ووجدت الحركة. هنا قالوا لا، الحركة انتقلت من جرم آخر كما أن السكون انتقل إلى جرم آخر. نعم. وبيانه أن الانتقال عبارة أخذت من انتقال الجوهر من حيز إلى حيز. إذن صار في عنا الآن الانتقال يدعى في أمرين، انتقال الأجسام وانتقال الأعراض. انتقال الأجسام وانتقال الأعراض. انتقال الجسم هو أن ينتقل الجسم من هذا الحيز إلى هذا الحيز، كان في هذا المكان صار في هذا المكان، إذن هذا انتقال متصور. فالانتقال في الأجسام معقول، لكن يا ترى الانتقال في الأعراض ممكن؟ البعض يقول له لك نعم. لماذا؟ لأنه لا يفهم حقيقة العرض ولا يفهم حقيقة الجسم، ويظن أنهما شيء واحد، فيجوز الانتقال على الأعراض كما جوزه على الأجسام. نعم. وذلك ثبت في العقل، اللي هو إيش؟ جواز انتقال الأجسام من حيز إلى حيز. انتقل هذا الجسم من شرق الأرض إلى غربها، انتقل هذا الشيء من هذه النقطة إلى هذه النقطة، هذا شيء معقول، هذه الحركة في الأجسام معقولة. نعم. بأن فهم الجوهر وفهم الحيز، وفهم أن اختصاص الجوهر بالحيز زائد على ذات الجوهر. يعني هذا إخواننا الآن الجوهر الذي كان هنا، الجوهر شيء موجود، وعندنا المكان الذي يشغله هذا الجوهر، الآن انتقل إلى هذا المكان، ماذا نقول؟ غادر المكان الأول وصار في المكان الثاني. إذن هنا الحيز أي المكان الذي يشغله هذا الجوهر ليس هو عين الجوهر، بل هو أمر زائد عليه تابع له. نعم. ثم علم أن العرض لا بد له من محل كما لا بد للجوهر من حيز. إذن معناها الجوهر، الجسم والجوهر يحتاج إلى مكان وحيز، العرض يحتاج إلى المحل. المحل ما هو الحيز؟ المحل هو الذات التي يقوم بها العرض، المحل هو الجسم الذي يقوم به العرض. إذن معنى ذلك الجسم يحتاج إلى الحيز، إلى المكان، والعرض يحتاج إلى المحل. طب يا ترى هل الحيز للجسم مثل المحل للعرض؟ لا، في فرق. نعم. فتخيل أن إضافة العرض إلى المحل، أيها السامع والقارئ، فتخيل أن إضافة العرض إلى المحل كإضافة الجوهر إلى الحيز، فسبق منه إلى الوهم إمكان الانتقال فيه كما في الجوهر. إذن معناه هو عم يتكلم عن غائب فتخيله. نعم. ولو كانت هذه المقايسة صحيحة لكان اختصاص العرض بالمحل كونا زائدا على ذات العرض والمحل، كما كان اختصاص الجوهر بالحيز كونا زائدا على ذات الجوهر والحيز. يعني نحن الآن نقول إن اختصاص الجوهر بالحيز أمر زائد على الجسم وعلى الحيز، بينما اختصاص العرض بالمحل ليس أمرا زائدا، بل هو من ذاتيات العرض. العرض لا بد له من محل يقوم به، يعني لا يتصور العرض إلا وهو في محل. نعم. ولصار يقوم بالعرض عرض، ثم يفتقر قيام العرض بالعرض إلى اختصاص آخر يزيد على القائم والمقوم به. يعني صار الآن عندنا العرض قائم بالمحل، طيب، وقيام العرض بالمحل هو أيضا عرض قام بالعرض الأول، وهكذا إلى ما لا نهاية له، فيفضي هذا إلى التسلسل. كل عرض بده اختصاص، وكل اختصاص بده اختصاص، وهكذا. وهكذا يتسلسل ويؤدي إلى أن لا يوجد عرض واحد ما لم توجد أعراض لا نهاية لها. فلنبحث عن السبب الذي لأجله فرق بين اختصاص العرض بالمحل وبين اختصاص الجوهر بالحيز في كون أحد الاختصاصين زائدا على ذات المختص دون الآخر. يعني لماذا كان الافتقار أو يعني تحيز الجرم في الحيز أمرا زائدا عليه، بينما اختصاص العرض بالمحل أمرا ذاتيا ليس زائدا؟ لماذا فرقتم بين هذين الأمرين؟ فقلتم إن اختصاص الجرم بالحيز أمر زائد عليه، بينما اختصاص العرض بالمحل ليس أمرا زائدا عليه. لماذا فرقتم بين هاتين المسألتين؟ على حسب الظاهر ربما الإنسان نفس الشيء، هما أمران متغايران، طيب ما هو الفرق بينهما؟ نعم. فمنه يتبين الغلط في توهم الانتقال. إذا فهمت الفرق بين اختصاص الجرم بالحيز وبين اختصاص العرض بالمحل، عرفت لماذا الانتقال جائز على الأجسام وليس جائزا على الأعراض. نعم. والسر فيه أن المحل وإن كان لازما للعرض كما أن الحيز لازم للجوهر. المحل لازم للعرض، العرض لابد له من محل. ما هو المحل؟ هو الذات التي يقوم بها هذا العرض. طيب ما هو الحيز؟ قال هو الفراغ الذي يشغله هذا الجسم. إذا معناها المحل لازم للعرض والحيز لازم للجرم. نعم. ولكن بين اللازمين فرق، بين لزوم العرض للمحل أو لزوم محل العرض ولزوم الحيز للجسم بينهما فرق. ما هو هذا الفرق؟ إذ رب لازم ذاتي للشيء ورب لازم ليس بذاتي للشيء. نعم. وأعني بالذاتي ما يجب ببطلانه بطلان الشيء. إذا بطل هذا اللازم بطل هذا الملزوم، هذا الذاتي. واللازم العرضي ما لا يبطل الملزوم ببطلان اللازم. نعم. فإن بطل في الوجود بطل وجود الشيء، وإن بطل في العقل بطل وجود العلم به في العقل. والحيز ليس ذاتيا للجوهر، وإنما هو أمر عرضي، فلا يبطل الجرم ببطلان هذا الحيز. نعم. فإنا نعلم الجسم والجوهر أولا ثم ننظر بعد ذلك في الحيز، أهو أمر ثابت أم هو أمر موهوم، ونتوصل إلى تحقيق ذلك بدليل. هذه مسألة العلماء الإسلام قالوا إن الحيز أمر موهوم وليس أمرا متحققا، يعني ليس هناك في الواقع شيء اسمه فراغ، الفراغ هو شيء موهوم، بينما عند الفلاسفة قالوا لا، هو شيء متحقق، وهذا من جهالاتهم. نعم. وندرك الجسم بالحس والمشاهدة من غير دليل، فلذلك لم يكن الحيز المعين مثلا لجسم زيد ذاتيا لزيد. يعني هذا الآن الجرم أمامي، هذا الحيز الذي هو فيه، هو الفراغ الذي هو فيه، أمر زائد عليه، عارض له وليس ذاتيا له، فأنا أولا أبحث في الجرم ثم أبحث في حيزه الذي يشغله. نعم. فلم يلزم من فقد ذلك الحيز وتبدله بطلان جسم زيد، وليس كذلك طول زيد مثلا، فإنه عرض في زيد لا نعقله، لا نعقله في نفس دون زيد، بل نعقل زيدا الطويلة. لا نعقله، لا نعقله إيش؟ في نفسه دون زيد. في نفسه، تمام. يعني مو أنا بتصور الطول لحاله ثم بتصور زيد، الطول لا يتصور إلا قائما بزيد. نعم. فإنه عرض في زيد لا نعقله في نفسه دون زيد، بل نعقل زيدا الطويل، فطول زيد يعلم تابعا لوجود زيد. الطول هو عرض، هكذا الآن أن يمثل. نعم. ولا يعقل إلا قائما بهذا المحل. أما هنيك شو قلنا؟ يعقل الجسم أولا ثم يبحث عن لازمه وهو الحيز، أما هنا الطول لا يعقل إلا قائما بزيد، لذلك لا انفكاك بين الطول وبين زيد. ويلزم من تقدير عدم زيد بطلان طول زيد، فليس لطول زيد، يلزم من بطلان المحل بطلان العرض القائم به، لكن هناك لا يلزم من بطلان الحيز بطلان الجرم، هذا اللي قلنا عنه، هذا لازم ذاتي وذاك لازم عرضي، المحل لازم ذاتي للعرض والحيز لازم عرضي للجسم. فليس لطول زيد قوام في الوجود، فليس لطول زيد قوام في الوجود وفي العقل دون زيد، فاختصاصه بزيد ذاتي له، أي هو لذاته، لا لمعنى زائد عليه هو اختصاص، فإن بطل ذلك الاختصاص بطلت ذاته. لذلك إذا بطل اختصاص الطول بزيد بطل ذات الطول، وهذا الأمر نقول بمجرد تصور الانفكاك يبطل العرض، لذلك لا يتصور الانتقال، لأن الانتقال يكون متى؟ بعد الانفكاك، والانفكاك يفضي إلى عدم العرض. والانتقال يبطل الاختصاص فتبطل ذاته، إذ ليس اختصاصه بزيد زائدا على ذاته، أعني ذات العرض، بخلاف اختصاص الجوهر بالحيز فإنه زائد عليه، فليس في بطلانه بالانتقال ما يبطل ذاته. ورجع الكلام إلى أن الانتقال يبطل الاختصاص بالمحل، فإن كان الاختصاص بالمحل زائدا على الذات لم تبطل به الذات، وإن لم يكن معنا زائدا بطل ببطلانه الذات. فقد انكشف هذا، وآل النظر إلى أن اختصاص العرض بمحله لم يكن زائدا على ذات العرض، بل هو ذاتي يلزم من بطلانه بطلان العرض، كاختصاص الجوهر بحيزه، وذلك لما ذكرناه من أن الجوهر عقل وحده وعقل الحيز به، لا أن الجوهر عقل بالحيز. وأما العرض فإنما عقل بالجوهر لا بنفسه، فذات العرض هو كونه للجوهر المعين وليس له ذات سواه، فإذا قدر مفارقته لذلك الجوهر المعين فقد قدر عدم ذاته. لذلك نقول يلزم من الانتقال عدم العرض، أما ينتقل إلى جسم آخر هذا لا يكون، لأنه يخل بحقيقة العرض أنه ذاتي لهذا المحل. وإنما فرضنا الكلام في الطول ليفهم المقصود. فإخوان الآن الإمام الغزالي شرح لنا العرض بالطول، طول زيد، لكن الآن سينبهنا أن الطول في الحقيقة ليس عرض حقيقي. شوفوا إخواننا دقة الإمام الغزالي، حتى المثال اللي فيه إشكال وضحوا لنا إياه. بعد ما فهمت الآن مسألة، الآن رح نبهك على شيء جانبي، أن الطول ليس عرض حقيقي، وإنما الطول هو زيادة في كمية الجسم باتجاه معين. يعني هلا الآن لما أنا الآن ورد طال فلان طول فلان، شو معناها؟ زاد كميته نحو الأعلى، هذا هو الطول. إذن هي ترجع إلى كمية الجسم وليس إلى عرض قائم به كاللون مثلا. نعم. فإنه وإن لم يكن عرضا ولكنه عبارة عن كثرة الأجسام في جهة واحدة. طيب يا ترى لماذا فعل غزالي هكذا؟ حقيقة أنه أتى بالمثال الذي هو مقرر في علم الكلام وعند الفلاسفة، ووضح لك البيان القاعدة بأمثلتهم، ثم بعد استقرار المعنى لديك وفهم المسألة نبهك أن هذا المثال الذي استعملوه أيضا ليس بصحيح. نعم. فهو مقرب لغرضنا إلى الفهم. فإذا فهم فلننقل البيان إلى الأعراض. وهذا التدقيق والتحقيق في معنى العرض ومعنى الاختصاص بالمحل وما شابه ذلك، هذا الكلام إيش به؟ وإن لم يكن لائقا بهذا الإيجاز، إيش الذي في الكتاب؟ اسم الكتاب الاقتصاد، يعني إيش؟ الاختصار والاكتفاء بالشيء القليل من علم العقيدة. ولكن افتقر إليه، لأن ما ذكر فيه غير مقنع ولا شاف. يعني الآن ما ذكره العلماء في شرح هذه المسألة لم يعجب الإمام الغزالي، ورآه أمرا غير كاف، فلذلك ذكره في هذا الكتاب ليبين هذه المسألة. نعم. فقد فرغنا عن إثبات أحد الأصلين، وهو أن العالم حادث. ليه؟ وذلك لأنه مركب من أجسام وأعراض، فالأعراض حادثة بالمشاهدة، والأجسام لا تخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث فلا بد أن يكون حادثا. وهو أن العالم لا يخلو عن الحوادث، فإنه لا يخلو عن الحركة والسكون، وهما حادثان وليس بمنتقلين. وليس الحركة والسكون بمنتقلين، لأننا قبل قليل أبطلنا الانتقال. البحث كله مشان إيش؟ مشان إبطال أن العرض ينتقل من جسم إلى جسم. يعني أنا عندي هلا جسمان، هذا متحرك وهذا ساكن، لما سكن هذا تحرك هذا، إذن السكون الذي كان هنا انتقل لهون، والحركة اللي كانت هنا انتقلت للسكون. الآن هذا كلام باطل، وكلامنا كله في نقاش هذه المسألة. طبعا هن قالوا هالكلام ليه؟ حتى يصلوا إلى مسألة أن العرض بنوعيه الحركة والسكون كلاهما قديم، وبالتالي الأجسام ليست حادثة، لأنه احنا كيف عرفنا أن الأجسام حادثة؟ بحدوث الأعراض. فإذا أبطلنا حدوث الأعراض أبطلنا حدوث الأجسام، وإذا أبطلنا حدوث الأجسام أبطلنا حدوث العالم، وإذا أبطلنا حدوث العالم أبطلنا افتقاره إلى المحدث. وهما حادثان وليسا بمنتقلين، مع أن هذا الإطناب ليس في مقابلة خصم معتقد، إذ أجمع الفلاسفة على أن أجسام العالم لا تخلو عن الحوادث، وهم المنكرون لحدث العالم. لحدث العالم. فإن قيل فقد بقي الأصل الثاني وهو قولكم. نقف أخواننا عند هذا الحد ونتابعها إن شاء الله في الدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين.